خبر الردة. لما اشتهرت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بالنواحي، ارتد طوائف كثيرة من العرب عن الإسلام ومنعوا الزكاة، فنهض أبو بكر الصديق رضي الله عنه لقتالهم، فأشار عليه عمر وغيره أن يفتر عن قتالهم، فقال: والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فمن قالها عصم مني ماله ودمه إلا بحقها وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال وقد قال إلا بحقها. قال عمر: فوالله ما هو إلا رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. فعن عروة وغيره قال: فخرج أبو بكر في المهاجرين والأنصار حتى بلغ نقعا حذاء نجد، وهربت الأعراب بذراريهم، فكلم الناس أبا بكر وقالوا: ارجع إلى المدينة وإلى الذرية والنساء وأمر رجلا على الجيش. ولم يزالوا به حتى رجع وأمر خالد بن الوليد وقال له: إذا أسلموا وأعطوا الصدقة فمن شاء منكم فليرجع. ورجع أبو بكر إلى المدينة. وقال غيره: كان مسيره في جماد الآخرة فبلغ ذا القصة، وهي على بريدين، أي على مسافة بريدين وأميال من ناحية طريق العراق، واستخلف على المدينة سنانا الضمري وعلى حفظ أنقاب المدينة عبد الله بن مسعود. وقال ابن لهيعة: أخبرنا أسامة بن زيد عن الزهري عن حنظلة بن علي الليثي أن أبا بكر بعث خالدا وأمره أن يقاتل الناس على خمس، من ترك واحدة منهن قاتله كما يقاتل من ترك الخمس جميعا، على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. وقال عروة عن عائشة: لو نزل بالجبال الراسيات ما نزل بأبي لهاضها، أي لكسرها، اشرأب النفاق بالمدينة وارتدت العرب، فوالله ما اختلفوا في نقطة إلا طار أبي بحظها من الإسلام. وعن يزيد بن رومان أن الناس قالوا له: إنك لا تصنع بالمسير بنفسك شيئا ولا تدري لمن تقصد، فأمر من تثق به وارجع إلى المدينة، فإنك تركت بها النفاق يغلي. فعقد لخالد على الناس، وأمر على الأنصار خاصة ثابت بن قيس بن شماس، وأمر خالدا أن يصمد لطليحة الأسدي. وعن الزهري قال: سار خالد بن الوليد من ذي القصة في 2700 إلى 3000 يريد طليحة، ووجه عكاشة بن محصن الأسدي حليف بني عبد شمس وثابت بن أقرم الأنصاري رضي الله عنهما، فانتهوا إلى قطن وهو جبل لبني عبس، فصادفوا فيها حبالا وهو شقيق طليحة، فصادفوا فيها حبالا متوجها إلى طليحة بثقله، فقتلوه وأخذوا ما معه، فساق وراءهم طليحة وأخوه سلمة فقتل عكاشة وثابتا. وقال الوليد الموقري عن الزهري قال: فسار خالد فقتل طليحة الكذاب فهزمه الله، وكان قد بايع عيينة بن حصن، فلما رأى طليحة كثرة انهزام أصحابه قال: ما يهزمكم؟ فقال رجل: أنا أحدثك، ليس منا رجل إلا وهو يحب أن يموت صاحبه قبله، وإنا نلقى قوما كلهم يحب أن يموت قبل صاحبه. وكان طليحة رجلا شديد البأس في القتال، فقتل طليحة يومئذ عكاشة بن محصن وثابت بن أكرم. وقال طليحة: عشية غادرت بن أكرم ثاوية وعكاشة الغنمي تحت مجالي، أقمت لهم صدر الحمالة إنها معاودة قتل الكمات نزالي، فيوما تراها في الجلال مصونة ويوما تراها في ظلال عوالي، فما ظنكم بالقوم إذ تقتلونهم؟ أليسوا وإن لم يسلموا برجالي؟ فإن يك ذا ود أصبن ونسوة، فلم ترهبوا فرغا بقتل حبالي. انتهى. فلما غلب الحق طليحة ترجل ثم أسلم وأهل بعمره، فركب يسير في الناس آمنا حتى مر بأبي بكر بالمدينة ثم سار إلى مكة فقضى عمرته ثم حسن إسلامه. وفي غير هذه الرواية أن خالدا لقي طليحة ببزاخة وهي لطيء من أرض نجد، ومع طليحة عيينة بن حصن وكرة بن هبيرة القشيري، فاقتتلوا قتالا شديدا، ثم هرب طليحة وأسر عيينة وكرة، وبعث بهما إلى أبي بكر فحقن دماءهما. وذكر أن قيس بن مكشوح أحد من قتل الأسود العنسي ارتد، وتابعه جماعة من أصحاب الأسود، وخافه أهل صنعاء، وأتى قيس إلى فيروز الديلمي وذادويه يستشيرهما في شأن أصحاب الأسود خديعة منه، فاطمأنا إليه، وصنع لهما من الغد طعاما، فأتاه ذادويه فقتله، ثم أتاه فيروز ففطن بالأمر، فهرب، ولقيه جشيش بن شهر، ومضى معه إلى جبال خولان، وملك قيس صنعاء، فكتب فيروز إلى أبي بكر يستمده، فأمده، فلقوا قيسا فهزموه، ثم أسروه وحملوه إلى أبي بكر رضي الله عنه، فوبخه، فأنكر الردة، فعفى عنه أبو بكر. وقال ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة قال: فسار خالد وكان سيفا من سيوف الله، فأسرع السير حتى نزل ببزاخة، وبعثت إليه طيء: إن شئت أن تقدم علينا فإنا سامعون مطيعون، وإن شئت نسير إليك. قال خالد: بل أنا ضاعن إليكم إن شاء الله. فلم يزل ببزاخة، وجمع له هناك العدو بنو أسد وغطفان، فاقتتلوا حتى قتل من العدو خلق وأسر منهم أسارى، فأمر خالد بالحضر أن تبنى، ثم أوقد فيها النيران وألقى الأسارى فيها، ثم ضعن يريد طيئا، فأقبلت بنو عامر وغطفان والناس مسلمين مقرين بأداء الحق، فقبل منهم خالد. وقتل في ذلك الوجه مالك بن نويرة التميمي في رجال معه من تميم، فقالت الأنصار: نحن راجعون، قد أقرت العرب بالذي كان عليها. فقال خالد ومن معه من المهاجرين: قد لعمري آذن لكم، وقد أجمع أميركم بالمسير إلى مسيلمة بن ثمامة الكذاب، ولا نرى أن تفرقوا على هذه الحال، فإن ذلك غير حسن، وإنه لا حجة لأحد منكم فارق أميره وهو أشد ما كان إليه حاجة. فأبت الأنصار إلا الرجوع، وعزم خالد ومن معه. وتخلفت الأنصار يوما أو يومين ينظرون في أمرهم، وندموا وقالوا: ما لكم والله عذر عند الله ولا عند أبي بكر إن أصيب هذا الطرف وقد خذلناهم. فأسرعوا نحو خالد ولحقوا به، فسار إلى اليمامة. وكان مجاعة بن مرارة سيد بني حنيفة خرج في 23 فارسا يطلب دما في بني عامر، فأحاط بهم المسلمون فقتل أصحاب مجاعة وأوثقه. وقال العطاف بن خالد: حدثني أخي عبد الله عن بعض آل عدي عن وحشي قال: خرجنا حتى أتينا طليحة فهزمهم الله. فقال خالد: لا أرجع حتى آتي مسيلمة حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فقال له ثابت بن قيس: إنما بعثنا إلى هؤلاء وقد كفى الله مؤنتهم. فلم يقبل منه وسار، ثم تبعه ثابت بعد يوم في الأنصار. انتهى. مقتل مالك بن نويرة التميمي الحنظلي اليربوعي. قال ابن إسحاق: أتي خالد بن الوليد بمالك بن نويرة في رهط من قومه بني حنظلة، فضرب أعناقهم وسار في أرض تميم، فلما غشوا قوما منهم أخذوا السلاح وقالوا: نحن مسلمون. فقيل لهم: ضعوا السلاح. فوضعوه، ثم صلى المسلمون وصلوا. فروى سالم بن عبد الله عن أبيه قال: قدم أبو قتادة الأنصاري على أبي بكر فأخبره بقتل مالك بن نويرة وأصحابه، فجزع لذلك، ثم ودى مالكا ورد السبي والمال. وروي أن مالكا كان فارسا شجاعا مطاعا في قومه وفيه خيلاء، كان يقال له الجفول. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، فولاه صدقة قومه، ثم ارتد. فلما نازله خالد قال: أنا آتي بالصلاة دون الزكاة. فقال: أما علمت أن الصلاة والزكاة معا لا تقبل واحدة دون الأخرى؟ فقال: قد كان صاحبك يقول ذلك. قال خالد: وما تراه لك صاحبا، والله لقد هممت أن أضرب عنقك. ثم تحاور طويلا فصمم على قتله، فكلمه أبو قتادة الأنصاري وابن عمر فكره كلامهما، وقال لضرار بن الأزور: اضرب عنقه. فالتفت مالك إلى زوجته وقال: هذه التي قتلتني، وكانت في غاية الجمال. قال خالد: بل الله قتلك برجوعك عن الإسلام. فقال: أنا على الإسلام. فقال، أي قال خالد: اضرب عنقه. فضرب عنقه وجعل رأسه أحد أثافي قدر طبخ فيه طعام. ثم تزوج خالد بالمرأة. مكتوب في الهامش: لعل هذه من جملة الافتراءات على سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه، إذ ليس من المعقول ولا المقبول أن يرتكب مثل هذه الفعلة جندي صغير، فما بالك بخالد بن الوليد. أضف إلى ذلك أن الإسلام ينهى عن المثلة، بل إن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يوصي الجيش وقادته المتوجهين إلى مقارعة الأعداء ألا يحرقوا شجرا ولا يقتلوا شيخا أو طفلا، ووصيته في ذلك مشهورة لا تحتاج إلى مزيد شرح. وإن إيراد الذهبي وغيره من المؤرخين لمثل هذه النصوص غير المحققة لا يعني أنهم يقرونها، بل إنهم يعتمدون على ذكر السند، فيتركون للمطلع معرفة الصحيح من الملفق الدخيل. وقد ساق الذهبي هذه الحكاية من غير سند، وسندها في تاريخ الطبري، وهو سند مظلم، فهي من رواية سيف بن عمر عن خزيمة بن شجرة عن عثمان بن سويد الرياحي عن سويد الرياحي، وهم بين كذاب ومجهول. انتهى الهامش. ثم تزوج خالد بالمرأة، فقال أبو زهير السعدي من أبيات: قضى خالدا بغيا عليه لعرسه، وكان له فيها هوى قبل ذلك. وذكر ابن الأثير في كامله وفي معرفة الصحابة قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب وظهرت سجاح وادعت النبوة، صالحها مالك ولم تظهر منه ردة، وأقام بالبطاح. فلما فرغ خالد من أسد وغطفان سار إلى مالك وبث سرايا، فأتي بمالك فذكر الحديث، وفيه: فلما قدم خالد قال عمر: يا عدو الله، قتلت امرأ مسلما ثم نزوت على امرأته، لأرجمنك. وفيه أن أبا قتادة شهد أنهم أذنوا وصلوا. وقال الموقري عن الزهري قال: وبعث خالد إلى مالك بن نويرة سرية فيهم أبو قتادة، فساروا يومهم سراعا حتى انتهوا إلى محلة الحي، فخرج مالك في رهطه فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن المسلمون. فزعم أبو قتادة أنه قال: وأنا عبد الله المسلم. قال: فضع السلاح. فوضعه في 12 رجلا، فلما وضعوا السلاح ربطهم أمير تلك السرية وانطلق بهم أسارا، وسار معهم السبي حتى أتوا بهم خالدا. فحدث أبو قتادة خالدا أن لهم أمانا وأنهم قد ادعوا إسلاما، وخالف أبا قتادة جماعة السرية فأخبروا خالدا أنه لم يكن لهم أمان وإنما أسروا قسرا، فأمر بهم خالد فقتلوا وقبض سبيهم. فركب أبو قتادة فرسه وسار قبل أبي بكر، فلما قدم عليه قال: تعلم أنه كان لمالك بن نويرة عهد وأنه ادعى إسلاما، وإني نهيت خالدا فترك قولي وأخذ بشهادات الأعراب الذين يريدون الغنائم. فقام عمر فقال: يا أبا بكر، إن في سيف خالد رهقا، وإن هذا لم يكن حقا، فإن حقا عليك أن تقيده، أي أن تقتص منه. فسكت أبو بكر. ومضى خالد قبل اليمامة، وقدم متمم بن نويرة فأنشد أبا بكر مندبة ندب بها أخاه، وناشده في دم أخيه وفي سبيهم، فرد إليه أبو بكر السبي، وقال لعمر وهو يناشد في القود، أي في القصاص: ليس على خالد ما تقول، هبه تأول فأخطأ. انتهى. قلت: ومن المندبة، والقائل هو الإمام الذهبي، يقصد بذلك مندبة متمم بن نويرة وكنا كندمان جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا. فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. انتهى. وقال الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: لما قدم وفد بزاخة أسد وغطفان على أبي بكر يسألونه الصلح، خيرهم أبو بكر بين حرب مجلية أو خطة مخزية، فقالوا: يا خليفة رسول الله، أما الحرب فقد عرفناها، فما الخطة المخزية؟ قال: يؤخذ منكم الحلقة والكراع. مكتوب في الهامش: الكراع اسم لجميع الخيل، وتتركون أكواما تتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة نبيه والمؤمنين أمرا يعذرونكم به، وتؤدون ما أصبتم منا ولا نؤدي ما أصبنا منكم، وتشهدون أن قتلانا في الجنة وأن قتلاكم في النار، وتدون قتلانا ولا ندي قتلاكم. فقال عمر: أما قولك تدون قتلانا، فإن قتلانا قتلوا على أمر الله لا ديات لهم. فاتبع عمر. وقال عمر في الباقي: نعم ما رأيت. انتهى. قتال مسيلمة الكذاب. ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة قال: سار خالد إلى اليمامة إلى مسيلمة، وخرج مسيلمة بمجموعة فنزلوا بعفرة، فحل بها خالد عليهم وهي طرف اليمامة، وجعلوا الأموال خلفها كلها وريف اليمامة وراء ظهورهم. وقال شرحبيل بن سلمة: يا بني حنيفة، اليوم يوم الغيرة، اليوم إن هزمتم ستردف النساء سبيات وينكحن غير حظيات، فقاتلوا عن أحسابكم. فاقتتلوا بعفرة قتالا شديدا، فجال المسلمون جولة، ودخل ناس من بني حنيفة فسطاط خالد، وفيهم الجاعة أسيل وأم تميم امرأة خالد، فأرادوا أن يقتلوها، فقال مجاعة: أنا لها جار، ودفع عنها. وقال ثابت بن قيس حين رأى المسلمين مدبرين: أفل لكم ولما تعملون. وكر المسلمون فهزم الله العدو. ودخل نفر من المسلمين فسطاط خالد فأرادوا قتل مجاعة، فقالت أم تميم: والله لا يقتل، وأجارته. وانهزم أعداء الله حتى إذا كانوا عند حديقة الموت اقتتلوا عندها أشد القتال. وقال محكم بن الطفيل: يا بني حنيفة، ادخلوا الحديقة فإني سأمنع أدباركم. فقاتل دونهم ساعة وقتل. وقال مسيلمة: يا قوم، قاتلوا عن أحسابكم. فاقتتلوا قتالا شديدا، وقتل مسيلمة وحشي مولى بني نوفل. وقال الموقري عن الزهري: قاتل خالد مسيلمة ومن معه من بني حنيفة، وهم يومئذ أكثر العرب عددا وأشده شوكة، فاستشهد خلق كثير، وهزم الله بني حنيفة، وقتل مسيلمة، قتله وحشي بحربه. وكان يقال: قتل وحشي خير أهل الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر أهل الأرض. وعن وحشي قال: لم أر قط أصبر على الموت من أصحاب مسيلمة. ثم ذكر أنه شارك في قتل مسيلمة. وقال ابن عون عن موسى بن أنس عن أبيه قال: لما كان يوم اليمامة دخل ثابت بن قيس فتحنط، ثم قام فأتى الصف والناس منهزمون، فقال: هكذا عن وجوهنا. فضارب القوم، ثم قال: بئس ما عودتم أقرانكم، ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستشهد رضي الله عنه. وقال الموقري عن الزهري قال: ثم تحصن من بني حنيفة من أهل اليمامة 6000 مقاتل في حصنهم، فنزلوا على حكم خالد فاستحياهم. وقال ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة قال: وعمدت بنو حنيفة حين انهزموا إلى الحصون فدخلوها، فأراد خالد أن ينهد إليهم الكتائب، فلم يزل مجاعة حتى صالحه على الصفراء والبيضاء والحلقة والكراع. مكتوب في الهامش: يعني على الذهب والفضة والسلاح والماشية من خيول وغيرها. انتهى الهامش. وعلى نصف الرقيق وعلى حائط من كل قرية، والحائط هو البستان، فتقاضوا على ذلك. وقال سلامة بن عمير الحنفي: يا بني حنيفة، قاتلوا ولا تقاضوا خالدا على شيء، فإن الحصن حصين والطعام كثير وقد حضر الشتاء. فقال مجاعة: لا تطيعوه فإنه مشؤوم. فأطاعوا مجاعة وقاضاهم. ثم إن خالدا دعاهم إلى الإسلام والبراءة مما كانوا عليه، فأسلم سائرهم. وقال ابن إسحاق: إن خالدا قال: يا بني حنيفة ما تقولون؟ قالوا: منا نبي ومنكم نبي. فعرضهم على السيف، يعني العشرين الذين كانوا مع مجاعة بن مرارة، وأوثقه هو في الحديد. ثم التقى الجمعان، فقال زيد بن الخطاب حين كشف الناس: لا نجوت بعد الرحال. ثم قاتل حتى قتل. وقال ابن سيرين: كانوا يرون أن أبا مريم الحنفي قتل زيدا. وقال ابن إسحاق: رمى عبد الرحمن بن أبي بكر محكم اليمامة بن طفيل بسهم فقتله. قلت: واختلفوا في وقعة اليمامة متى كانت؟ فقال خليفة بن خياط ومحمد بن جرير الطبري: كانت في سنة 11. قال عبد الباقي بن قانع: كانت في آخر سنة 11. وقال أبو معشر: كانت اليمامة في ربيع الأول سنة 12. فجميع من قتل يومئذ 450 رجلا. وقال الواقدي: كانت سنة 12. وكذلك قال أبو نعيم ومعن بن عيسى ومحمد بن سعد كاتب الواقدي وغيرهم. قلت: ولعل مبدأ وقعة اليمامة كان في آخر سنة 11 كما قال ابن قانع، ومنتهاها في أوائل سنة 12، فإنها بقيت أياما لمكان الحصار، وسأعيد ذكرها والشهداء بها في أول سنة 12. انتهى. وفاة فاطمة رضي الله عنها، مكتوب في الهامش، سيترجم المؤلف لها فيما يأتي من السير، وإنما أبقينا على ذكر وفاتها لما فيه من الفوائد. انتهى الهامش. وأقول: ولأن لها علاقة بترجمة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. انتهى. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: وهي سيدة نساء هذه الأمة، كنيتها فيما بلغنا أم أبيها. دخل بها علي رضي الله عنه بعد وقعة بدر، وقد استكملت 15 سنة أو أكثر. روى عنها ابنها الحسين وعائشة وأم سلمة وأنس وغيرهم. وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إليها في مرضه، وقالت لأنس: كيف طابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها مناقب مشهورة. وقد جمعها أبو عبد الله الحاكم، وكانت أصغر من زينب ورقية، وانقطع نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا منها، لأن أمامة بنته زينب تزوجت بعلي، ثم بعده بالمغيرة بن نوفل، وجاءها منهما أولاد. قال الزبير بن بكار: انقرض عقب زينب. وصح عن المسور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما فاطمة بضعة مني، يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. انتهى. وفي فاطمة وزوجها وبنيها نزلت: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فجللهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكساء وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي. مكتوب في الهامش: في ذلك نظر شديد، فإن سياق الآية في سورة الأحزاب يشير إلى أنها نزلت في أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك قال المفسرون. وهذا الذي ساقه المؤلف رأي مرجوح. نعم، هناك من الأقوال ما يشير إلى أن آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس من آل البيت، وهم الذين حرموا الصدقة، كما في حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم. وأما حديث الكساء فهو وإن كان في صحيح مسلم لكن فيه كلام لتفرد مصعب بن شيبة بروايته، وهو ضعيف. انتهى الهامش. وأخرج الترمذي من حديث عائشة أنها قيل لها: أي الناس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: فاطمة من قبل النساء، ومن الرجال زوجها، وإن كان ما علمت صواما قواما. مكتوب في الهامش: هذا حديث ضعيف. وفي الترمذي عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي وفاطمة وابنيهما: أنا حرب لمن حاربتم، سلم لمن سالمتم، وقد أخبرها أبوها أنها سيدة نساء هذه الأمة في مرضه كما تقدم، وخلفت من الأولاد الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم. فأما زينب فتزوجها عبد الله بن جعفر فتوفيت عنده وولدت له عونا وعليا، وأما أم كلثوم فتزوجها عمر فولدت له زيدا، ثم تزوجها بعد قتل عمر عون بن جعفر فمات، ثم تزوجها أخوه محمد بن جعفر فولدت له بنته، ثم تزوج بها أخوهما عبد الله بن جعفر فماتت عنده، قاله الزهري. وقال الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال: قال علي لأمه: اكفي فاطمة الخدمة خارجة، وتكفيك العمل في البيت والعجن والخبز والطحن. أبو العباس السراج قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا علي بن هاشم عن كثير النواء عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد فاطمة وهي مريضة فقال لها: كيف تجدينك؟ قالت: إني وجعة، وإنه ليزيدني أني ما لي طعام آكله. قال: يا بني، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ قالت: فأين مريم؟ قال: تلك سيدة نساء عالمها، وأنت سيدة نساء عالمك. أما والله لقد زوجتك سيدا في الدنيا والآخرة. انتهى. قال الإمام الذهبي: هذا حديث ضعيف. وأيضا: فقد سقط بين كثير وعمران رجل. وقال علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم وآسية. رواه أبو داود. وقال أبو جعفر الرازي عن ثابت عن أنس مثله مرفوعا ولفظه: خير نساء العالمين أربع. وقال معمر عن قتادة عن أنس يرفعه: حسبك من نساء العالمين أربع، فذكرهن. ويروى نحوه من حديث أبي هريرة وغيره. وقال ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت: ما رأيت أحدا كان أشبه كلاما وحديثا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة، وكانت إذا دخلت عليه قام إليها فقبلها ورحب بها كما كانت هي تصنع به. وقد شبهت عائشة مشيتها بمشية النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانت وجدت على أبي بكر حين طلبت سهمها من فدك فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركنا صدقة. وقال أبو حمزة السكري عن ابن أبي خالد عن الشعبي قال: لما مرضت فاطمة رضي الله عنها أتاها أبو بكر فاستأذن، فقال علي: يا فاطمة، هذا أبو بكر يستأذن عليك. فقالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعم. فأذنت له، فدخل عليها يترضاها وقال: والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضات الله ورسوله ومرضاتكم أهل البيت. ثم ترضاها حتى رضيت. وقال الزهري عن عروة عن عائشة أن فاطمة عاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر ودفنت ليلى. وقال الواقدي: هذا أثبت الأقاويل عندنا. قال: وصلى عليها العباس ونزل في حفرتها هو وعلي والفضل بن العباس. وقال سعيد بن عفير: ماتت ليلة الثلاثاء 3 خلون من رمضان، وهي بنت 27 أو نحوها، ودفنت ليلى. وقال يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث قال: مكثت فاطمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر وهي تذوب. وقال أبو جعفر الباقر: ماتت بعد أبيها 3 أشهر. وروي عن الزهري أنها توفيت بعده 3 أشهر. وروي عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: كان بينها وبين أبيها 2 شهر. وهذا غريب. قلت: والصحيح أن عمرها 24 سنة رضي الله عنها وأرضاها. وقد روي عن أبي جعفر محمد بن علي أنها توفيت بعد 28 سنة، كان مولدها وقريش تبني الكعبة، وغسلها علي. قال قتيبة: حدثنا محمد بن موسى عن عون بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أمه أم جعفر، وعن عمارة بنت مهاجر عن أم جعفر أن فاطمة قالت لأسماء بنت عميس: إني أستقبح ما يصنع بالنساء، يطرح على المرأة الثوب فيصفها، فقالت: يا ابنة رسول الله، ألا أريك شيئا رأيته بالحبشة؟ فدعت بجرائد رطبة فحنتها ثم طرحت عليها ثوبا، فقالت فاطمة: ما أحسن هذا وأجمله، إذا أنا مت فغسليني أنت وعلي ولا يدخل أحد علي. فلما توفيت جاءت عائشة تدخل، فقالت أسماء: لا تدخلي. فشكت إلى أبي بكر، فجاء فوقف على الباب فكلم أسماء، فقالت: هي أمرتني. قال: فاصنعي ما أمرتك. ثم انصرف. قال ابن عبد البر: فهي أول من غطي نعشها في الإسلام على تلك الصفة. انتهى. مكتوب في الهامش: تأتي بعد هذا ترجمة أم أيمن مولاة النبي صلى الله عليه وسلم وحاضنته، وسيترجم لها المؤلف ترجمة مستقلة، لذلك حذفنا ترجمتها هنا. انتهى الهامش. وفاة عبد الله بن أبي بكر الصديق. قيل إنه أسلم قديما، لكن لم يسمع له بمشهد. جرح يوم الطائف، رماه يومئذ بسهم أبو محجن الثقفي، فلم يزل يتألم منه، ثم اندمل الجرح، ثم إنه انتقض عليه، وتوفي في شوال سنة 11، ونزل في حفرته عمر وطلحة وعبد الرحمن بن أبي بكر أخوه، ذكره محمد بن جرير وغيره، وقيل هو الذي كان يأتي بالطعام وبأخبار قريش إلى الغار تلك الليالي الثلاث. انتهى. سنة 12، وقعة اليمامة. في أوائلها على الأشهر وقعة اليمامة، وأمير المسلمين خالد بن الوليد، ورأس الكفر مسيلمة الكذاب، فقتله الله، واستشهد خلق من الصحابة. مكتوب في الهامش: ذكر المؤلف في تاريخ الإسلام تراجم لبعض من استشهد من الصحابة في هذه الوقعة المشهورة، وذكر أسماء بعضهم حسب. ولما كان قد ترجم لمن ذكر تراجمهم هنا في السير، فقد حذفنا تراجم من ترجم لهم، وأبقينا على أسمائهم وما يتصل بوقعة اليمامة من أخبارهم دفعا للتكرار. انتهى الهامش. واستشهد خلق من الصحابة، أي في وقعة اليمامة، منهم أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ابن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، قيل اسمه مهشم، سالم مولى أبي حذيفة بن عتبة. قال الواقدي بإسناده: عن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس قال: لما انكشف المسلمون يوم اليمامة قال سالم مولى أبي حذيفة: ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحفر لنفسه حفرة فقام فيها ومعه راية المهاجرين يومئذ، ثم قاتل حتى قتل شهيدا. سنة 12، رضي الله عنه. شجاع بن وهب بن ربيعة الأسدي، أي ممن استشهد في اليمامة، أبو وهب مهاجري بدري، استشهد عن 40 سنة. ومنهم زيد بن الخطاب بن نفيل العدوي القرشي أبو عبد الرحمن، وكان أسن من عمر وأسلم قبله. وجاء أن راية المسلمين يوم اليمامة كانت مع زيد، فلم يزل يتقدم بها في نحر العدو، ثم قاتل حتى قتل، فأخذها سالم مولى أبي حذيفة. وكان زيد يقول ويصيح: اللهم إني أعتذر إليك من فرار أصحابي، وأبرأ إليك مما جاء به مسيلمة ومحكم بن الطفيل. انتهى. ومنهم حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران ابن مخزوم المخزومي، جد سعيد بن المسيب، قتل يوم اليمامة، وقيل يوم بزاخة. ومنهم عبد الله بن سهيل بن عمرو بن عبد شمس ابن عبد ود القرشي العامري أبو سهيل، استشهد يومئذ وله 38 سنة. ومنهم مالك بن عمرو حليف بني غنم مهاجري بدري، استشهد يومئذ رضي الله عنه. ومنهم الطفيل بن عمرو الدوسي الأزدي، كان يسمى ذا الطفيتين. مكتوب في الهامش: ذو القطنتين، لأنه سد أذنه بقطنتين فرقا من أن يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قصة مذكورة. انتهى الهامش بتصرف. ومنهم يزيد بن رقيش بن رئاب الأسدي، شهد بدرا. وقتل يوم اليمامة. وممن استشهد يومئذ الحكم بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي، والسائب بن عثمان بن مضعون وهو شاب أصابه سهم، ويزيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد الأنصاري أخو زيد بن ثابت، ومخرمة بن شريح الحضرمي حليف بني عبد شمس، وجبير بن مالك، وأمه بحينة وهو أخو عبد الله بن مالك من الأزد، وهم حلفاء بني المطلب بن عبد مناف، والسائب بن العوام بن خويلد الأسدي أخو الزبير، ووهب بن حزم ابن أبي وهب المخزومي عم سعيد بن المسيب، وأخوه حكيم، وأخوهما عبد الرحمن بن حزم، وأبوهم وقد ذكر، وعامر بن البكير الليثي حليف بني عدي وهو أحد من شهد بدرا، ومالك بن ربيعة حليف بني عبد شمس، وأبو أمية صفوان بن أمية بن عمرو، وأخوه مالك المتقدم، ويزيد بن أوس حليف بني عبد الدار، وحيي وقيل معلى ابن جارية الثقفي، وحبيب بن أسيد ابن جارية الثقفي، والوليد بن عبد شمس بن المغيرة المخزومي، وعبد الله بن عمرو بن بجرة العدوي، وأبو قيس بن الحارث ابن قيس السهمي، وعبد الله بن الحارث بن قيس السهمي أخوه، وهما من مهاجرة الحبشة، وعبد الله بن مخرمة بن عبد العزة ابن أبي قيس بن عبد ود ابن نصر العامري من المهاجرين الأولين، شهد بدرا والمشاهد، كنيته أبو محمد، وعاش 41 سنة، ومن ذريته نوفل بن مساحق ابن عبد الله بن مخرمة، وعمر بن أويس بن سعد بن أبي صرح العامري، وسليط بن سليط بن عمرو العامري، وربيعة بن أبي خرشة العامري، وعبد الله بن الحارث بن رخصة من بني عامر، والسائب بن عثمان بن مضعون ابن حبيب بن وهب بن حذافة ابن جمح، وأمه خولة بنت حكيم السلمية بنت ضعيفة بنت العاص ابن أمية بن عبد شمس، أصابه يوم اليمامة سهم فمات منه. واستشهد من الأنصار عبال بن بشر بن وقش بن زغبة بن زعوراء ابن الأشهل الأوسي البدري أبو الربيع من فضلاء الصحابة، عاش 45 سنة، فلما أسلم سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، ومنهم معن بن عدي بن الجد ابن العجلان الأنصاري أحد حلفاء بني مالك بن عوف، ومنهم عبد الله بن عبد الله بن أبي بن مالك بن الحارث ابن عبيد بن مالك ابن سالم الذي يقال له الحبلي لعظم بطنه، ابن غنم بن عوف ابن الخزرج الأنصاري المعروف بابن سلول، وهي أم أبي بن مالك وكانت خزاعية، وأبوه المنافق المشهور، كان عبد الله من فضلاء الصحابة، وكان اسمه الحباب، وبه كان يكنى أبوه، فلما أسلم سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، ومنهم ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري من بني الحارث بن الخزرج، لم يشهد بدرا، وكان أمير الأنصار في قتال أهل الردة كما ذكرنا. قال ابن إسحاق قال ثابت بن قيس بئس ما عودتم أنفسكم يا معشر المسلمين، ثم قاتل حتى قتل، وزحف المسلمون حتى ألجأوهم إلى الحديقة وفيها مسيلمة عدو الله، فقال البراء بن مالك يا معشر المسلمين ألقوني عليهم، فاحتمل حتى إذا أشرف على الجدار اقتحم إليهم فقاتلهم حتى فتح الحديقة للمسلمين، ومنهم أبو دجانة سماك بن خرشة بن لوذان ابن عبد ود ابن زيد الساعدي، وهو ممن شرك في قتل مسيلمة. وقال ثابت عن أنس أن أبا دجانة رمى بنفسه إلى داخل الحديقة فانكسرت رجله، فقاتل وهو مكسور الرجل حتى قتل، ومنهم عمارة بن حزم بن زيد بن لوذان من بني مالك بن النجار وهو أخو عمرو بن حزم، شهد عمارة العقبة وبدرا، وكانت معه راية مالك بن النجار يوم الفتح ولم يعقب، أي ليس له أبناء، ومنهم عقبة بن عامر بن نابئ ابن زيد بن حرام السلمي، شهد العقبة الأولى، ويجعل في الستة النفر الذين أسلموا بمكة أول الأنصار، وشهد بدرا والمشاهد، وليس له عقب، ومنهم ثابت بن هزال من بني سالم بن عوف شهد بدرا في قول جماعة وقتل يومئذ، ومنهم أبو عقيل بن عبد الله بن ثعلبة من بني جحجبة اسمه عبد الرحمن شهد بدرا والمشاهد كلها، وكان من سادة الأنصار، أصابه سهم يوم اليمامة فنزعه وتحزم وأخذ السيف وقاتل حتى قتل، فوجد به جراحات كثيرة. وممن استشهد يومئذ من الأنصار عبد الله بن عتيك ورافع بن سهل وحاجب بن يزيد الأشهلي وسهل بن عدي ومالك بن أوس بن عتيك وعمير بن أوس أخوه وطلحة بن عتبة من بني جحجبة ورباح مولى الحارث ومعبد بن عدي العجلاني بخلف وجرو بن مالك بن عامر الأنصاري من بني جحجبة وقيل جزء بالزاي وودقة بن إياس بن عمرو الخزرجي الأنصاري أحد من شهد بدرا وجرول بن العباس وعامر بن ثابت وبشر بن عبد الله الخزرجي وكليب بن تميم وعبد الله بن عتبان وإياس بن وديعة وأسيد بن يربوع وسعد بن حارثة وسهل بن حمان ومخاشن بن حمير وسلمة بن مسعود وقيل مسعود بن سنان وضمرة بن عياض وعبد الله بن أنيس وأبو حبة بن غزية المازني وحبيب بن زيد وحبيب بن عمرو بن محصن وثابت بن خالد وثروة بن النعمان وعائذ بن ماعص. قال خليفة: فجميع من استشهد من المهاجرين والأنصار 58 رجلا، يعني يوم اليمامة. وقيل إن مسيلمة لعنه الله قتل عن 150 سنة، وكان قد ادعى النبوة وتسمى برحمن اليمامة، فيما قيل قبل أن يولد عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم، وقرآن مسيلمة ضحكة للسامعين. انتهى. وقعة جواثة. بعث الصديق رضي الله عنه العلاء بن الحضرمي إلى البحرين، وكانوا قد ارتدوا إلا نفرا ثبتوا مع الجارود، فالتقوا بجواثة فهزمهم الله. قال ابن إسحاق: حاصرهم العلاء بجواثة حتى كاد المسلمون يهلكون من الجهد، ثم إنهم سكروا ليلة في حصنهم فبيتهم العلاء. فقيل إن عبد الله بن عبد الله بن أبي استشهد يوم جواثة لا يوم اليمامة. شهد بدرا. وفيها بعث الصديق عكرمة بن أبي جهل إلى عمان وكانوا ارتدوا، وبعث المهاجر بن أبي أمية المخزومي إلى أهل النجيل وهو حصن باليمن من حضرموت وكانوا ارتدوا، وبعث زياد بن لبيد الأنصاري إلى طائفة من المرتدة. فقال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر أن زيادا بيتهم فقتل ملوكا أربعة: جمدا ومخوصة ومشرحة وأبضعه. وفيها، أي في هذه السنة، أقام الحج أبو بكر للناس. وفيها: بعد فراغ قتال أهل الردة بعث أبو بكر الصديق خالد بن الوليد إلى أرض البصرة وكانت تسمى أرض الهند، فسار خالد بمن معه من اليمامة إلى أرض البصرة فغزى الأبلة فافتتحها ودخل ميسان. مكتوب في الهامش: الأبلة وميسان في جنوبي العراق. انتهى الهامش. ودخل ميسان فغنم وسبى من القرى، ثم سار نحو السواد فأخذ على أرض كسكر وزند ورد. مكتوب في الهامش: كسكر بين الكوفة والبصرة بالعراق، وزند ورد مدينة قرب واسط مما يلي البصرة. انتهى الهامش. فأخذ على أرض كسكر وزند ورد بعد أن استخلف على البصرة قطبة بن قتادة السدوسي وصالح خالد أهل أليس. مكتوب في الهامش: أليس قرية من قرى الأنبار. وصالح خالد أهل أليس على 1000 دينار في شهر رجب من السنة، ثم افتتح نهر الملك. وصالحه ابن بقيلة صاحب الحيرة على 90,000، ثم سار نحو أهل الأنبار فصالحوه، ثم حاصر عين التمر ونزلوا على حكمه فقتل وسبى. وقتل من المسلمين بعين التمر بشير بن سعد بن ثعلبة أبو النعمان الأنصاري الخزرجي، وكان من كبار الأنصار، شهد بدرا والعقبة، وقيل إنه أول من أسلم من الأنصار رضي الله عنه. وفيها أي في هذه السنة لما استحر القتل بقراء القرآن يوم اليمامة، أمر أبو بكر بكتابة القرآن زيد بن ثابت، فأخذ يتتبعه من العسب واللخاف وصدور الرجال حتى جمعه زيد في صحف. قال محمد بن جرير الطبري: ولما فرغ خالد من فتوح مدائن كسرى التي بالعراق صلحا وحربا، خرج لخمس بقين من ذي القعدة مكتتما بحجته، ومعه جماعة يعتسف البلاد حتى أتى مكة، فتأتى له من ذلك ما لم يتأتى لدليل، فسار طريقا من طرق الحيرة، فلم ير قط أعجب منه ولا أصعب، فكانت غيبته عن الجند يسيرة، فلم يعلم بحجه أحد إلا من أفضى إليه بذلك. فلما علم أبو بكر بحجه عتبه وعنفه وعاقبه بأن صرفه إلى الشام، فلما وافاه كتاب أبي بكر عند منصرفه من حجه بالحيرة يأمره بانصرافه إلى الشام حتى يأتي من بها من جموع المسلمين باليرموك، ويقول له: إياك أن تعود لمثلها. قلت: وإنما جاء الكتاب بأن يسير إلى الشام في أوائل سنة 13. قلت: سار خالد بجيشه من العراق إلى الشام في البرية، وكادوا يهلكون عطشا. قال الواقدي: حدثنا موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: أشار عمر بن الخطاب على أبي بكر أن اكتب إلى خالد بن الوليد يسير بمن معه إلى عمرو بن العاص مددا له. فلما أتى كتاب أبي بكر خالدا قال: هذا عمل عمر، حسدني على فتح العراق وأن يكون على يدي، فأحب أن يجعلني مددا لعمر، فإن كان فتح كان ذكره له دوني. انتهى. مكتوب في الهامش: القول بأنه إنما صرفه إلى الشام عقوبة فيه نظر، وإنما أمره بالتوجه إلى الشام لحاجة المسلمين إليه هناك. انتهى الهامش. سنة 13. قال ابن إسحاق: لما قفل أبو بكر رضي الله عنه عن الحج، بعث عمرو بن العاص قبل فلسطين ويزيد بن أبي سفيان وأبا عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسنة، وأمرهم أن يسلكوا على البلقاء. وروى ابن جرير قال: قالوا: لما وجه أبو بكر الجنود إلى الشام أول سنة 13، فأول لواء عقده لواء خالد بن سعيد بن العاص، ثم عزله قبل أن يسير خالد، وقيل بل عزله بعد أشهر من مسيره، وكتب إلى خالد فسار إلى الشام، فأغار على غسان بمرج راهط وهي قرب دمشق، ثم سار فنزل على قناة بصرى، وقدم أبو عبيدة وصاحباه فصالحوا أهل بصرى، فكانت أول ما فتح من مدائن الشام، وصالح خالد في وجهه ذلك أهل تدمر. قال ابن إسحاق: ثم ساروا جميعا قبل فلسطين، فالتقوا بأجنادين بين الرملة وبيت جبرين، والأمراء كل على جنده، وقيل إن عمرا كان عليهم جميعا، وعلى الروم القيقلان، فقتل. وانهزم المشركون يوم السبت لثلاث من جماد الأولى سنة 13، فاستشهد نعيم بن عبد الله بن النحام وهشام بن العاص والفضل بن العباس وأبان بن سعيد. وقال الواقدي: الثبت عندنا أن أجنادين كانت في جماد الأولى، وبشر بها أبو بكر وهو بآخر رمق. وقال ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة قال: قتل من المسلمين يوم أجنادين عمرو وأبان وخالد بن سعيد بن العاص بن أمية والطفيل بن عمرو وعبد الله بن عمرو الدوسيان وضرار بن الأزور وعكرمة بن أبي جهل بن هشام وسلمة بن هشام بن المغيرة عم عكرمة وهبار بن سفيان المخزومي ونعيم بن النحام وصخر بن نصر العدويان وهشام بن العاص السهمي وتميم وسعيد ابن الحارث بن قيس. وقال محمد بن سعد: قتل يومئذ طليب بن عمير، وأمه أروى هي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي الحويرث قال: برز يوم أجنادين بطريق، فبرز إليه عبد الله بن الزبير ابن عبد المطلب ابن هاشم رضي الله عنه، فقتله عبد الله، ثم برز بطريق آخر فقتله عبد الله بعد محاربة طويلة، فعزم عليه عمرو بن العاص ألا يبارز، فقال: والله ما أجدني أصبر. فلما اختلطت السيوف وجد مقتولا. قال الواقدي: عاش 30 سنة، ولا نعلمه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه كان ممن ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين. وقال ابن جرير: قتل يوم أجنادين الحارث بن أوس بن عتيك وعثمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدري، كذا قال ابن جرير، انتهى. وقعة مرج الصفر. قال خليفة: كانت 12 بقيت من جمادى الأولى، والأمير خالد بن الوليد. قال ابن إسحاق: وعلى المشركين يومئذ قلقط، وقتل من المشركين مقتلة عظيمة وانهزموا. وروى خليفة عن الوليد بن هشام عن أبيه قال: استشهد يوم مرج الصفر خالد بن سعيد بن العاص، ويقال أخوه عمرو قتل أيضا، والفضل بن العباس وعكرمة بن أبي جهل وأبان بن سعيد يومئذ بخلف. وقال غيره: قتل يومئذ نميلة بن عثمان الليثي، وسعد بن سلامة الأشهلي، وسلم بن أسلم الأشهلي. وقيل إن وقعة مرج الصفر كانت في أول سنة 14، والأول أصح. وقال سعيد بن عبد العزيز: التقوا على النهر عند الطاحونة، فقتلت الروم يومئذ حتى جرى النهر، وطحنت طاحونتها بدمائهم، فأنزل النصر. وقتلت يومئذ أم حكيم 7 من الروم بعمود فسطاطها، وكانت تحت عكرمة بن أبي جهل، ثم تزوجها خالد بن سعيد بن العاص. قال محمد بن شعيب: فلم يكن معها إلا 7 أيام عند قنطرة أم حكيم بالصفر، وهي بنت الحارث بن هشام المخزومي، ثم تزوجها فيما قيل عمر، انتهى. وقعة فحل. مكتوب في الهامش: موضع بالشام من الأردن، انتهى الهامش. قال ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة قال: كانت وقعة فحل في ذي القعدة 13. وعن عبد الله بن عمرو قال: شهدنا أجنادين ونحن يومئذ 20,000، وعلينا عمرو بن العاص، فهزمهم الله، ففاءت فئة إلى فحل في خلافة عمر، فسار إليهم عمرو في الجيش فنفاهم عن فحل، انتهى. وفيها، أي في هذه السنة، توفي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق 8 بقين من جماد الآخرة، وعهد بالأمر بعده إلى عمر، وكتب له بذلك كتابا. فأول ما فعل عمر عزل خالد بن الوليد عن إمرة أمراء الشام، وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح، وكتب إليه بعهده. ثم بعث جيشا من المدينة إلى العراق، أمر عليهم أبا عبيدة بن مسعود الثقفي والد المختار الكذاب، وكان أبو عبيد من فضلاء الصحابة، فالتقى مع أهل العراق كما سيأتي، انتهى.